صلوا على النبي الهادي نبينا، صلوا على النبي الهادي نبينا، زينب شرفت أرض المدينة، زينب شرفت أرض المدينة. مولدها فرحت أمها الزكية، واستبشر علي حمل حمية. مولدها فرحت أمها الزكية، واستبشر علي حمل حمية. والمجتبى حياها بتحية، والمجتبى حياها بتحية. وحشين دمعت بالفرح عينه. صلوا على النبي الهادي نبينا، صلوا على النبي الهادي نبينا، صلوا على النبي الهادي نبينا. زينب شرفت أرض المدينة، زينب شرفت أرض المدينة. سماها النبي محلى اسمها، واخبر عن بطولتها وعزمها. سماها النبي محلى اسمها، واخبر عن بطولتها وعزمها. تشبه بالخلق والخلق امها، تشبه بالخلق والخلق امها. زينب هاي بتحدر ولينا، صلوا على النبي الهادي نبينا، صلوا على النبي الهادي نبينا. زينب شرفت أرض المدينة، زينب شرفت أرض المدينة. صلوا على النبي الهادي نبينا، صلوا على النبي الهادي نبينا. زينب شرفت أرض المدينة، صوتك للمدينة يا حبيبي، شرفت أرض المدينة. تاج للعز والكرامة، بالطف شاركت خيها الزعامة. زينب تاج للعز والكرامة، بالطف شاركت خيها الزعامة. بإذن الله حفظت نور الإمامة، بإذن الله حفظت نور الإمامة. شرع الله نحفظ بيها ودينا، صلوا على النبي هادي نبي، صلوا على النبي الهادي نبينا. زينب شرفت أرض المدينة، المبارك رسول الله أرض المدينة. صلوا على النبي الهادي نبينا، صلوا على النبي الهادي نبينا. زينب شرفت أرض المدينة، زينب شرفت أرض المدينة. خيها حسين نور وهدى للناس، واختي الحسن وكفلها عباس. خيها حسين نور وهدى للناس، واختي الحسن وكفلها عباس. زينب للشرف والعفن براس، زينب للشرف والعفن براس. والدها علي وجدها نبينا، صلوا على النبي الهادي نبينا، صلوا على النبي الهادي نبينا. هلا زينب شرفت صوت صوت حبيبي، افرح افرح. زينب شرفت أرض المدينة، صلوا على النبي الهادي نبينا، صلوا على النبي الهادي نبينا. زينب شرفت أرض المدينة، والله زينب شرفت أرض المدينة. الله وياك يا الزاير قبرها، بلغها سلامي يلتحبها. الله وياك يا الزاير قبرها، بلغها سلامي يلتحبها. وادعي لنا من توصل صحنها، وادعي لنا من توصل صحنها. هي باب النجاة لنا وسفينة، بنت الطاهرة والعلي زينة. صلوا على النبي الهادي نبينا، حبيب حبيبي يلا يلا، شرفت أرض المدينة. افرح على النبي الهادي نبينا، افرح يا شيعي، على النبي الهادي نبينا. زينب شرفت أرض المدينة، زينب المبارك الزهراء هذه المسيه.